إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم رح نبدأ بدرس جديد إن شاء الله من أمراض القلوب، درس ما طرح قبل هالمرة وجديد. بس نذكركم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما عالج أمراض القلوب في أبا ذر وفي أبا بكر رضوان الله عليهم. نقول إن لحد فينا يقول أنا ما عندي مرض قلب، إن شاء الله ما عندنا المرض بجذوره، لكن كل إنسان يتعرض إلى عوارض أمراض قلوب. السؤال يطرح نفسه، هل يمكن لإنسان أن يعيش من المهدي إلى اللحدي من غير ما يمرض بدنيا؟ وكذلك القلب والمرض البدني، يقول العلماء الإنسان يؤجر عليه ولا يلحقه إلى الموت ويوم الحساب، لأنه مريض واحتسب وخلصنا. ولكن المرض القلبي ممكن يلحق الإنسان ويمنع من الدخول من الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول الرب جل وعلا يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلوب، أوصي نفسي وأوصي كل عزيز علي من أمة الإسلام والأمة كلها أن تراعي أمراض القلوب. والله أخواتي وأخواني في الله وأبناتي وأبنائي، ما تعاني أكثر ما تعاني منه الأمة الآن أمراض القلوب، لكن إحنا مو منتبهين. لما تأخذين المرض القلبي انظري إلى ذاتك، انظري إلى زوجك، انظري إلى أولادك، انظري إلى أهلك، انظري إلى أهل زوجك، وانظري نظرة من خارج الإطار ومن زاوية فكرية أخرى. والله لو نظرتي ذلك لترين العجب بكمية أمراض القلوب التي تعشعش في قلوبنا. لكن عندي مشكلة أني أنا ما عندي تشخيص صحيح للمرض القلبي، وقد يكون عندي تشخيص للمرض القلبي ولكن تشخيص للناس الثانيين. أنا قلت لكم قصة الجارة ولا لا؟ في واحدة ساكنة في عمارة وعندها منظار وعندها عائلة، عندها زوجها وأولادها. كل يوم السيدة هذه من أن تصبح إلى أن تمسي في البلكونة في الشرفة المنزل واضع المنظار وتراقب الجيران. عندهم مشكلة، اشتروا أغراض، الزوجة والبنت صار عندهم طلاق، كل النهار حاطة عينها بالمنظار وتراقب بيت الجيران وبيتها ما تعرف شيء عنه. ايش تتوقعون شكل البيت لهذه الزوجة أو الأم؟ نتن معفن، ها؟ ما تعرف شيء، لا غدا لا تنظيف، لا تعرف شيء عن زوجها ولا عن أولادها ولا شيء. فكيف يكون حال هذا البيت اللي تكون فيه الأم والقائدة تضع منظار وتراقب الآخرين؟ خراب. هذا ما نفعله نحن، بأن نضع منظار عقولنا وقلوبنا مركز وين؟ على الإنسان الآخر. وهذا طبيعي، إن الإنسان بطبيعته أنا الآن لا أستطيع أن أرى بقعة في ثوبي من الخلف، أحتاج إلى من يساعدني. حتى لو كان عندي بقعة في ثوبي من الأمام أحتاج إلى جهد أكبر في أني أنظر إلى هذه البقعة أو هذا الخلل. ولكن النظر إلى أخطاء الآخرين سهل. أرجع مرة ثانية وأقول أن أمراض القلوب أمراض يتعرض لها كل إنسان، وعندي مشكلة كبيرة الآن في فرق العمل في كل مكان، في مجالس الإدارة، في نقابات المهندسين، في نقابات الأطباء، بين المعلمين، بين الطلبة، بين أولاد العم، في العائلة الواحدة، بين الأخوان. ترى أخوة يوسف أكبر مثال الموضوع، ها؟ عيال أنبياء، ها؟ عيال نبي وسلالة أنبياء، ومع ذلك كان في أمراض قلوب في بين الأخوة، وكان في جهل رهيب اللي أدى إلى الفتنة بين الأخوان، وشوف المشاكل اللي صارت بينهم. أكبر خطأ ممكن الإنسان يتعرض له فكريا أن يقول أنا لست مريضا قلبيا ولن أتعرض لمرض في حياتي أو عارض مرض. ليش أكبر خطأ؟ لأن تركيبة الإنسان تقول لي إن كمية السلب الذي تتعرض له هذه الذات في داخلها وفي خارجها عظيمة جدا، وهذا ما اكتشفه العلماء في الغرب، ولكن لم يعرفوا ماهيته، ماهية هذه القوى السلبية. إحنا في الإسلام يقول القوى السلبية في الداخل عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نفس أمارة بالسوء وشيطان وهوى، وفي الخارج عبارة عن رفيق سوء ودنيا مذمومة، خمس أعداء في الداخل والخارج، وبالتالي الإنسان يتعرض إلى كم من القوى السلبية. ويقول الغرب الإنسان يتعرض إلى كم من القوى السلبية بس مو عارفها. طيب الإنسان عندما يتعرض إلى هذا الكم من القوى السلبية في الداخل وفي الخارج، ألا يوجد احتمال كبير لتعرضه لأمراض القلوب؟ ترى شوفوا أمراض القلوب أكثر ما يتعرض لها ويشتد عند العلماء وعندهم مستوى عالي من التدين والالتزام. ننتبه، أمراض القلوب أمراض خطيرة وموجودة فينا. ليش موجودة فينا؟ لأن عندنا داخل قوة سلبية. رجعوا اليوم ولاحظوا بيتكم، البيت نفسه اللي تعرفونه، أولادك، زوجك، أهلك، أهل زوجك، انظري إلى كل واحد فيهم أو نظرة الخلاف. أكثر خلافاتنا مو لأن اختلافات فكرية حيادية، صدقون أكثر خلافاتنا لأمراض قلوب. المدرسة ما تأخذ من صديقتها كبرا، ما تأخذ من رئيسة القسم سوء ظن. كمية الخلافات بين الرئيس والمرؤوس وبين الأنداد وبين الزملاء وبين الأصحاب وبين الأحباب، معظم الخلافات أمراض قلوب، حتى بين الرؤساء وبين المرؤوسين وبين الدول، في كل مكان راح نلاقي أمراض القلوب تلعب دور. وعبر تدريسي لأمراض القلوب صار لحين 10 سنوات أدرس أمراض القلوب، ما في مرة درست مرض إلا الناس حست إنها ارتاحت إنها عرفتها. المشكلة مو إن إحنا ما نعترف، مو كل واحد يعترف، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم عالج الموضوع هذا في أبا ذر وأبا بكر رضوان الله عليهم، أولى إني عالج بنفسي لأن طبيعة بشرية. بس النقطة وين؟ إني أنا ما تعودت إني أفكر إني أنا أمر أو أعاني من مرض قلبي. الزكام أشعر بزكام وأشعر بسعال وأشعر بآلام في الكلى، في مظاهر معروفة وتشخيص متداول، لكن مع الأسف التداول الطبي النفسي مو متداول عندي علما. يعني إحنا ما نعرف إن الإنسان المتكبر كسلان لا يقبل معلومة. لو أنا عارف اثنين، واحد ما يقبل معلومة من الثاني بس لأنها مجرد صادرة منه، أنا لو ما أعرف أمراض القلوب راح أقول والله الموضوع خلاف فكري، لكن لما أشوف لا اثنينهم عندهم حياد فكري واثنينهم نفس الشيء بس ما قبل منه لأنه في عنده مرض يعتقد أنه أفضل من رئيسه، وما أخذ منه المعلومة لأنه يعتقد أفضل من رئيسه، عنده كبر. فبالتالي لما أعرف أعراض أو ماهية المرض وأعراضه وكيفية علاجه، وبالتالي يسهل علي أني أتعرف عليه. عندي مشكلة الآن أني أنا ما أعرف المرض، هاي واحد ما أعرف المرض ولا أعرف أعراضه ولا أعرف أسبابه ولا أعرف علاجه. إذن كم واحد قولوا معي؟ ماهية المرض، أعراضه، تشخيصه، أسبابه، علاجه. كل مرض من الأمراض لهذه الأشياء. علماءنا ما تركوا لنا مرض إلا شرحوا تشريح ميداني في الذات. ومن بين الأمراض الشرسة اللي إحنا نعاني منها من غير ما تظهر مرض سوء الظن. مرض سوء الظن من الأمراض القلبية اللي نهى الله عز وجل عنها ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم. أهم نقطة لازم أعرفها في الدين الإسلامي إنه يوجه تفكيري للإيجاب. هذه نقطة خطيرة فكرت فيها. أخذ الدين بشموليته من لا إله إلا الله إلى إباطة الأذى عن الطريق، كل الدين بشمولياته وتفصيله يقول لي وجه تفكيرك للإيجاب، خلي تفكيرك منتج، لا تكون سلبي، ابتعد عن مطبات العوائق، خليك دائما سعيد، خليك دائما ناجح. كيف لي أن أصل إلى عملة الإسلام؟ ما هي عملة الإسلام؟ ذات وجهين، السعادة والنجاح. احنا قلنا في درس في اللجنة في المركز عندنا درس كان في القيادة، نقول إن احنا العملات تتعرض للارتفاع والانخفاض، والآن موضع أزياء العملات اليورو مرتفع وقبلها كان الدولار، صح؟ إنما العملة الإسلامية ما تتعرض للانخفاض أبداً، إنها تتعرض للارتفاع، لأن أنت تتعاملين مع عملة ثابتة بشكلها نجاح وسعادة. العملة الإسلامية ما تقدم لك إلا نجاح وسعادة، وبالتالي أنت عندك ثبات في العملة، ولكن سعرها دائماً بارتفاع، ما عندها انخفاض. لأن أنت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، المقابل للعملة الإسلامية دائماً بارتفاع على حسب نيتك. وبالتالي عشان أحصل على العملة الإسلامية، عشان أحصل على الربح، لازم أبتعد عن أمراض القلوب واللي منها سوء الظن. سوء الظن من أشرس ما يعطيني في داخل ذاتي، إن يوجه تفكيري إلى الاتجاه السلبي، إلى الخسائر، إلى المعاصي. الآن سوء الظن، أنت ما تتكلمين، أنت عملية داخلية. لاحظي، سوء الظن عبارة عن حوار داخلي بينك وبين الذات. سوء الظن مرض موجود بين العقل والقلب والقوى السلبية في الداخل، هو عبارة عن حوار في محكمة ذاتية في داخلك ما يطلع لبرا. لكن وين المصيبة في سوء الظن؟ إنه يحول لك قرارك. سوء الظن خطورته إنه يحول قراري من اتجاه معين إلى اتجاه آخر، وأنا اللي أتحمل الوزر، وأنا اللي أتعب، وأنا اللي أنظر. أيضا ينظر الإنسان الثاني أظلمه، فأظلم نفسي أولا وأظلم الإنسان الآخر من غير ما حد يحس. وبالتالي سوء الظن من الأمراض الخفية في الداخل. يعني ساعات الإنسان لما يتكبر ساعات يظهر كبره وساعات ما يظهر، ما يأخذ المعلومة، أوه ساكت ما يأخذ، يكون الكبر داخلي والعجب بعد خفي. تعجبين في ذاتك من غير ما تتكلمين. سوء الظن خطير، تتعرضين للمرض وتكونين مريضة في قلبك، ويتحول فكرك إلى السلب وأنت مو حاسة. إيش كثر ممكن إحنا نسوء الظن بالآخرين من غير ما نشعر إن إحنا متعرضين للمرض، مستوعبين؟ سوء الظن يحول لي القدرة الإنتاجية عندي من العمل والإنتاج إلى إني أنا أكل بنفسي وأدمر، مستوعبين؟ سوء الظن عبارة عن مفتاح أغلق به قدرتي على الإنتاج وأفتح قدرتي على الدمار. أي إنسان في الدنيا عنده قدرة على الإنتاج وعنده قدرة على الدمار، في عنده داخل قوى خير قوى شر. سوء الظن شو يسوي لي؟ يمنعني من أن يكون عندي قدرة على الإنتاج، ويحولني إلى آلة دمار داخلية من غير ما أحس. الخطورة وين؟ أني ما حسيت، خفي جدا، خفي جدا سوء الظن. وهذا ما نسوي إحنا، الولد الصغير ما يعرف يعبر صح، رأسا سوء الظن. ساعات أتكلم أو ما أتكلم، ساعات سوء الظن يطلع بيخرج فيه عن طريق كلام، وساعات اللي أخطر منه ما يطلع. ولد صغير قالتش والله أنا ما قدرت أنام، ويحاول يعاند، أنت رأسا سأتي الظن فيه وقلتي فعلا هو في نومه، ولكن بيلعب مع، يعني يحاول يتلعب على القوانين. بس يمكن ابنك حقيقة ما قدر ينام، لأنه يعني عنده ألم في الأذن، عنده ألم مغص. إحنا رأساً وين عقلنا يروح؟ للسلب. الطبيعة الإنسانية، ننتبه عشان بس ما نظلم نفسنا أكثر من اللازم. يقولك العلماء الإدارة وعلماء التربية، كل العلماء المحدثين يقولك إن الإنسان بطبيعته دائماً عنده قدرة لأنه يتجه للسلب أسهل من الاتجاه للإيجاب. حتى أنت لما حد يقولك شيء أسهلت ويا لا، لكن تقول له نعم أصعب، لأن نعم بتفكرين بتسوين جهد، لكن لا سهل. فلما الإنسان مثلا أحد يعتذر لك على موعد، أوه بيتهرب العقل، وين رايح؟ لأن تعرفون ليش؟ طيب سؤال، لماذا سوء الظن سهل في الداخل؟ شوفوا، سوء الظن ما يلاقي مقاومة من الداخل. سوء الظن عند النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى فتحوا القلعة الذاتية، لا ويقول له ادخل تعال أهلا وسهلا، ما عندي مقاومة لسوء الظن إلا من رحم ربي وكان عنده قيادة ذاتية. فبالتالي لما يأتيني سوء الظن إيه يقصد. حتى إحنا مع أولادنا في البيت سوء الظن عندنا شيء كبير، لكن ما نحس. مع الأزواج انتبهوا، حتى الزوج معاه أول شيء يأتي بسوء الظن. طبعا هذا يعجبكم الموضوع لأن الزوج، لكن مع الأولاد لما تكون إنتي سيئة الظن معهم ترى أكثر من سوء الظن في أولادنا. المعلم بالصف، إياك أيها المعلم أن تسوء الظن بطفل. سوء الظن يعرضك للإثم، هاي واحد سلبيات سوء الظن، يعرضك للإثم. يقول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم، لكن اجتنبوا كثيرا من الظن حتى لا يكون الظن القليل أنت آثم فيه. أنت كمعلم عندما يقوم الطالب بشيء معين وتسوء الظن فيه، أنت ماذا فعلت؟ اتجهت أن أنت تكون في قد تكون في جهة الإثم. الشيء الثاني، تفكيرك وين راح أيها المعلم؟ راح للسلب. ثلاثة، فقدت القدرة على مساعدة الطفل، لأن أنت حكمت عليه بأنه هو إنسان يقصد ذلك، وبالتالي أنت بهالشكل منعت قدرتك على بذل الأسباب لمساعدة هذا الطفل. خمسة، قطعت العلاقة بينك وبينه. هل يمكن لي أن أصنع علاقة مع إنسان قد أسأت الظن به؟ صعب. أنا أسأت الظن بهالطفل، كيف لي أن أساعده وأنا أعتقد أنه قاصد؟ وبالتالي في الإسلام يقول لي احسن الظن. لماذا يقول لي الإسلام احسن بالظن؟ يعني وجه تفكيرك وين؟ للإيجاب، أو بمعنى آخر كن إنتاجيا أو كن منتجا. ثلاثة، ابحث على أسباب تستطيع أن تساعد بها هذا الطفل أو هذا الإنسان اللي قوى السلب تقول لك هو يقصد، أو إنسان هذا يعني يحاول أن يلعب بأعصابك، أو إنسان يكذب، أو رئيسي يحاول أن يضع تقرير سيء لكي يدمرني. دائما دائما تصير سوء الظن مع الرؤساء، دائما دائما تصير مع المنصب العالي. هو قدم لي هذا الشيء وقصده أنه يأذيني. قد يكون هذا الرئيس، كثير من الرؤساء يكون عندهم جهل، يأتي سوء الظن ليغير وجه الجهل ويحوله من جهل الرئيس إلى سوء ظن بالرئيس إنه مجرم. في فرق بين الجاهل والمجرم. هل معناها أني أنا ممنوع أني أسيء الظن بالناس؟ معناها أني أنا عمري ما أفكر يقول عمر رضي الله عنه: أنا لست بخب والخب لا يخدعني. الخب بمعنى الخداع، أنا مو خداع والخداع ما يخدعني. بس رح نشوف متى يكون ذلك. ماذا يقول العلماء؟ أنا بس أنا قبل أن نروح للتفاصيل سوء الظن، رح تشوفون هذا كله أمامك. متى تفكرين؟ متى تسمحين للهواجس أن تأتي؟ ممكن إحنا ساعات تجينا أفكار، هل أفكار نحاسب عليها؟ يعني لازم ما نفكر؟ لا، ليس هكذا. بس أهم نقطة بسوء الظن إني أنا ما أدمر قدرتي على الإنتاج. أهم نقطة بسوء الظن إن ما وجه تفكيري للسلب. خطر إني أنا أسوء الظن. ليش الإسلام يقول لي إياك وسوء الظن؟ لأن أنت في الآخر دمرت نفسك، أنت منعت نفسك إنك تكون منتج، أنت منعت نفسك إنك تكون عندك قدرة على إصلاح الموقف. لما يقول أنت عندك موقف في خلل وأسأت الظن، إيش معناته؟ أنت قطعت على نفسك قدرتك على إصلاح الموقف. كنت هو يقصد، فلان يقصد، وبالتالي ماذا فعلت أيها الإنسان؟ وقفت وقلت لن أستطيع أن أعالج الموقف لأن الإنسان هذا يقصد. لكن لما قلت هذا ما يقصد، لما قلت هذا الإنسان ما يقصد، معناه أنت وضعت الأعذار، معناها أنت سمحت لنفسك أنك تستغل قدرات عقلك وقلبك وجوارحك للبحث عن أساليب أخرى للتعامل مع ذلك الإنسان. فشفت شو يسوي سوء الظن عندي؟ سوء الظن يمنعني من أني أن أتقدم، يمنعني من أني أتصل مع الإنسان الآخر، يدمر قدراتي، يجعلني إنسان غير منتج. ولذلك الإسلام يقول لي إياك وسوء الظن. لا تظن سوء، لأنك لو ظنيت سوء أنت بترت قدرتك على قيادة ذاتك، بترت قدرتك على الإنتاج، بترت قدرتك على صنع علاقة مع الإنسان الآخر، وأنت آثم. يريد أنت ما عندك قدرة، بس لا، أنت قد تدخل في الإثم وأنت ساكت. الظن، ننتبه، الإنسان اللي أمامنا ممكن أن يصدر شكل قبيح أو شكل جميل، صح؟ إذا هو كان شكله جميل ليس لي أن أظن به ظن سوء. إذا كلامه حلو وكل اللي ظاهر منه جميل، إذا أنا ظنيت فيه سوء مع هذا المظهر الجميل فأنا دخلت في الإثم. لكن لو في بوادر خارجية تبين لي بعض المبررات لسوء ظني، هذا لا بأس فيه. عرفت شلون؟ المهم النقطة، ماذا يقول العلماء؟ وين الفارق؟ الفارق الإنسان اللي أمامك لو كان، طبعاً إحنا المنافق لا، ما لنا نحكم عليه، ما لنا نحكم، ما لنا في علم القلوب. حسن التوقع من الناس، حسن الظن بالناس، هذا حسن التوقع. دائماً تحسين الظن بالناس، هذه قاعدة أساسية في الإسلام، حسن الظن بالله. شوف الرب جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي هذه قاعدة رأسية مع الله عز وجل. كل ما أحسنت الظن بالله الأقدار وكل الوقاع مثل ما ظننت بالرب جل وعلا، ولو كان العكس والعياذ بالله رح يحصل مثل ما أنت توقعته. فحسن الظن هذا قاعدة أساسية عندي، ولكن أحتاج ساعات أضطر إلى سوء ظن. سوء ظن الإنسان اللي أمامي إما أن يكون بمظهر جميل أو بمظهر قبيح. لو كل كلامه مبين إنه يكرهني وكلماته كلها تجريح لي ويحاول إنه ينزل من قدراتي في كل لحظة، هذا شو ما سوء الظن فيه. يمكن هذا الإنسان كلماته يعني سوء صياغته، ساعات يكون سوء صياغة، يكون مظلوم. العلماء ايش يقولوا لك؟ يقولش لك أن تسيء الظن بإنسان شكله قبيح، يجرحك، يأذيك، يحاول يدمرك، يحاول ينزل من قدراتك. في أشياء تبين إن مبررات لسوء الظن. لكن لو إنسان شكله جميل وكلامه ممتاز، ما عندك مبررات إنك أنت تسيئين الظن فيه. راح يقول لك العلماء فيما بعد، راح تشوفين احنا راح نغوص شوي شوي مع العلماء، بس انا بعطيكم. يقول لك لو انت سئتي الظن طب شو تسوين؟ يقول لنا سيد سابق راح نقول عنه بالتفصيل. يقول لك يا اما تفاتحينه، يا اما تحسنين الظن فيه. اذا انت اسأتي الظن فيه لازم تفاتحينه، فاذا كان فعلا حقيقه راح يتوب، واذا كان الرجل بريء فانت صلحتي نفسك، بس ما تتركين نفسك في حاله تردد ولا حالة مستنقع سلب. لاحظت شلون؟ الإسلام بش يحفظ عقلك وقلبك من أن يكون ذلك الإنسان في مستنقع السلب، في مستنقع الدمار، في عدم القدرة على الإنتاج. عندك سوء ظن؟ عالجي الموضوع، فاتح الإنسان اللي أمامك أو أحسن الظن به، لكن لا تكوني في حالة تردد. أو ساعات الإنسان إحنا ما نتردد، نغوص نقول فعلتها وتركتها وأدي وين صرتي في المعصية وفي الإثم، وأن لك أن يأتيك الفتح وأنت غائصة في سوء الظن مع الإنسان الآخر، أنت ظالمة. لاحظوا أن الإنسان الذي يسوء الظن بالآخرين وهما طيبين وممتازين هذا إنسان ظالم. إنسان سيء الظن مع الإنسان اللي ما يستاهل سوء الظن، إنسان في محكمته الذاتية ظالم، هو القاضي. تصوروا محكمة ذاتية وأنت في محكمتك الذاتية وعندك متهم. المتهم من؟ الإنسان الآخر متهم، وصاحب الدعوة أنت في مملكتك، والمملكة هذه فيها نفس أمارة بالسوء هي اللي طالبة الدعوة للقاضي، تنادي تقول تعال، نفس الأمارة بالسوء هي صاحبة الدعوة تقول أنا متهم، أنا المدعي عليك والمتهم فلان، وعندها محاميين، مو محامي واحد، عندها الهوى والشيطان. المظلوم في إنسان مظلوم. ليش مظلوم؟ لأنه محكمة ذاتك وما في عنده محامي، فأنت تحكمين عليه. أنت أيها الإنسان الذي تظن بأخيك المسلم سوءا قد حكمت عليه ظلما، هو غير موجود وما عنده محامي. تستوعبين محكمة الذات ماذا فعلت؟ أنت أيها الإنسان الذي قد أصدرت قرارا وحكما من محكمتك الذاتية بأن الإنسان الآخر سيء وأسأت الظن به، ماذا فعلت؟ لقد نصبت نفسك قاضيا، والنفس الأمارة بالسوء قد انتصرت بالمحامين الاثنين اللي عندها الهوى والشيطان، وحكمت على متهم غيابي من غير محامي. أي ظلم أنت سويت؟ أنت ظلمت من؟ ظلمت نفسك لأنك أنت قاضي غير عادل في مملكتك، وظلمت الإنسان الآخر غيابيا، فظلم مركب لسوء الظن. وفي الآخر الإنسان اللي أنت أسأت الظن فيه رح يأخذ حسناتك قطعا، رح يأخذ حسناتك. وأنت ماذا فعلت في نفسك؟ من سلبيات سوء الظن الاحتراق. الاحتراق وين؟ واحد القلب، اثنين الأعصاب، ثلاثة العقل، أربعة الجوارح، صح؟ خمسة الصحة، ستة الزمن، حركتي زمنك، مفروض هذا تسبحين، تلعبين مع أولادك، حسن التباعد للزوج، قراءة قرآن، أي شيء. حركتي الزمن، أغلى رأس مال تملكينه. حركتي علاقة غيابيا، حركتي قدرتك على صناعة علاقات سوية مع الإنسان الآخر، حرقتي قدرتك على الإنتاج، ابتعدتي عن الله بمعصية، عرضتي قلبك لمرض قلبي مزمن، دمرتي كل طاقاتك المنتجة الجميلة اللي ممكن تؤدي إلى النجاح ثم السعادة. الإنسان الذي يسوء الظن بالآخرين لا يستطيع أن يعمل في فريق عمل. الخطورة وين؟ الخطورة أن الإنسان الذي يسوء الظن بالآخرين إنسان امتنع أو منع ذاته عن القدرة الإنتاجية. شوفوا العالم كله، أي نجاح في أي مكان في العالم سبب بعد الرب جل وعلا فريق. أول فريق ناجح لك أيها الإنسان هو فريق أسرتك، صح؟ زوجة وزوج وعيال. إذا كان في فريق الأسرة سوء ظن بين الأم والأب والعيال والخادم، هذا الفريق راح يكون فريق غير منتج، في خلل، في خلل فكري وفي خلل قلبي، خلل في الجوارح تعبير، وفي خلل اتصالي. ما ممكن إحنا كأسرة نكون وحدة واحدة وعندنا سوء ظن. الزوج يسوء الظن بزوجته، الزوجة تسوء الظن بزوجها، الآباء يسوءون أيضا الظن بأولادهم والعكس، الأبناء بالآباء. فكيف لفريق الأسرة أن يكون متكاملا متجانسا في وحدة فكرية، وحدة دستورية، قرار واحد، التزام بقوانين الأسرة؟ ما ممكن. فأول مساحة يمكن لسوء الظن أن يدمرها كمرض قلبي هو ماذا؟ الأسرة، فريق الأسرة. بعدين انتقلي من فريق الأسرة إلى كل الفرق في العالم، فريق الأرحام، فريق الجيرة، فريق المعلمين، فريق المهندسين، فريق الأطباء، فريق الحكومة، فريق مجلس النواب، فرق في الدول العالم، هيئة الأمم، وين ما تروحين كلها عبارة عن فرق. عامل اعتقاد بأن هذا الإنسان يريد مضرتي، فكيف لي أنا أعمل معه؟ طيب السؤال يطرح نفسه، ما معنى كلمة متى أكون سيء الظن؟ أكون سيء الظن عندما أغير قلبي وفكري وقراري مع الإنسان الآخر. يعني مثلا شلون؟ أنت عندك زميل في العمل في فريق كفريق معلمين وأسأت الظن فيه، متى يكون هناك سوء ظن؟ عندما يعني يتمركز هذا السوء الظن في القلب ويعقد القلب على قرار سوء الظن ويرسله إلى وين؟ يتمركز منه يرسله للعقل ويقول له فلان إنسان سيء، قرار خاطئ. شو راح يحصل بعدين؟ لما تشوف أنت الإنسان من غير ما يقدم لك أي شيء بس تشوفه تكرهه وتتغير تصرفاتك معه، مع أنه ما قدم لك أي شيء، بس أنت تغير عندك قرار داخلي بسبب سوء ظن. لاحظت شلون؟ نعم، دائما دائما، لأن المرض وين يأتي؟ المرض قلبي، يتمكن من القلب بعدين يصدر قرار أو تشويه القلبي، هذا يروح العقل شو يقول له؟ يقول له سوء الظن فيه، هذا إنسان سيء، عليك أن تقطع علاقتك معه. فنشوف مثلا، ناخذ مثال ثاني، مثلا سميرة في قسم الاجتماعيات شافت صاحبتها لمية، ما صدر من لمية أي شيء، ولكن سميرة قالت والله لمية تكرهني، وأنا متأخدة هي اللي فتنت على رئيسة القسم وقالت لها إن أنا ما قدمت التقرير. أنا متأكدة أنا ما قدمت التقرير، وما قلت لرئيستي أني ما قدمت التقرير متأخرة، ولكن جاءت رئيسي لتقول لي لماذا تأخرتي في التقرير، فلم يفتن علي على رئيستي إلا لمية، وعقدت القلب وطلع قرار سوء الظن إن والله لمية هي التي قامت بهذه المهمة. جاءت لمية دخلت، أنت بالأمس شربتي مع لمية القهوة، اليوم تعالي نشرب القهوة مع بعض، لا أريد. ليش؟ تغير قرارك. دخلت لمية كأنها سحابة سوداء، أكرهك، بالأمس ما كان هكذا، صار في كراهية، صار في قرارات داخلية بني عليها تصرفات في الخارج، هذا عبارة عن ماذا؟ سوء ظن. طيب خلينا نشوف لمية وسميرة ايش صار بينهم. لمية مظلومة ما تعرفش القصة، لا فتنت ولا تعرف أي شيء فانظلمت، سميرة قامت بقطع علاقة، داخلها مثل ما قالت عزة تفترق، يعني كل أعضائها مفترسة من القوة السلبية في داخلها، بتنكت على قولة أخواننا المصريين، بتهري، والأعصاب تحترق والعقل يحترق والقلب يحترق والصحة بالليل ما نامت. بعدين النقطة الخطيرة إن ذهب النوم، ذهب النوم من العين، بعدين انعكس عليها في علاقتها مع زوجها مع أولادها، في إنتاجها قل إنتاجها، صح ولا لا؟ لأن هي تحب لمية، ولمية اللي تحبها خلص، فهي ساءت الظن. والخطورة وين؟ إنها صدقت سوء الظن. سوء الظن صناعة محلية، صنعت سوء الظن من النفس الأمارة بالسوء. لاحظوا مثل واحد لما يكون صاحب مصنع وصنع منتج وغصب أهل بيته يستخدمونه وقال هذا منتج ناجح، أنت ما طلعته برا ولا بعته على الناس ولا شفته في سوق العرض والطلب إذا مطلوب ولا لا أو نافع. وهكذا فعلت النفس الأمارة بالسوء، لقد صنعت منتج سوء الظن وصدرته للعقل وللقلب وأمرتهم بشرائه والالتزام به غصب عنكم، هو منتج ممتاز. لكن لو أطلع هذا سوء الظن للخارج وأقول يا ناس اشتروا سوء الظن، لا بارت هذه السلعة، ولا وجد الإنسان نفسه إن منتج سوء الظن فاشل جدا، أدى إلى قطع علاقات، إلى ظلم الآخرين، إلى سوء اتصال إنساني، إلى عدم القدرة على الإنتاج، إلى ضعف في القدرة الاتصالية، وضعف ضعف شديد في إني أنا أتصل مع الإنسان الآخر وما أصلح الموقف. الخطورة في عملية سوء الظن ماذا؟ إني ما عندي القدرة إني أصلح الموقف. كون الإنسان الآخر يعتقد أو يسوء الظن بإنسان آخر معناها عنده خلل اتصالي بسبب معلومات. أنا عندي معلومات أتتني بشكل أو بآخر أن هذا الإنسان الآخر يريد مضرتي، صح؟ عندي معلومات، وبالتالي استخدمت هذه المعلومات بشكل ضرتني، وهذا الموقف اللي أنا فيه هل صلحته بسوء الظن؟ عندي خلل اتصالي، عندي خلل، علاقة سيئة بيني، جاءت هذه لمية جاءت وعابسة، يمكن زوجها مأذيها، يمكن أم زوجها، يمكن تعاني من مشاكل مادية، يمكن ولدها مريض. كون تجهم لمية أدى بي إلى سوء الظن بها، فأنا تجهم لمية كان ممكن عبارة عن خلل في الموقف، كان ممكن أنا أصلح الموقف هذا بأن أقولها تعالي يا لمية ليش أنت اليوم متجهمة في وجهي، لماذا تعامليني بهذا الشكل؟ فسوء الظن ماذا أدى؟ إلى تفاقم الموقف سوءا. هل أنا حليت الموقف بسوء الظن؟ ما حليت. خليني ألخص ماذا يعطيني سوء الظن. عندي موقف مختل، صح؟ الإنسان الآخر مأذيني يا أما بتصرفاته أو بأي معلومات، قد تكون المعلومات اللي جاءتني من الإنسان الآخر خيالية ومو صحيحة، ولكن في عندي موقف نفسي مختل. فماذا فعل سوء الظن؟ زاد الموقف تفاقما، زاد سوء العلاقة، زاد ضعفي وانخفضت قدرتي على الإنتاج. كل ما أملك من محصلة إنتاجية ضعفت، عقلي احترق، قلبي احترق، أعصابي، علاقاتي مع الناس، أصبحت تعيسة، ما عندي قدرة على النجاح، حياتي الداخلية في داخل مملكة ذاتي قمة التعاسة. ليش؟ لأن الإنسان بطبيعته يحب يكون منه محبوب. اخذوها قاعدة، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الجاه وحب امتلاك القلوب. ترى حب امتلاك القلوب من أكثر ما يمتع الإنسان، أكثر من المال، أكثر من أي شيء في الدنيا، إن يحس الإنسان إن الناس تحبه. ترى حلو الإنسان يحس إن الناس تحبه. فلما الإنسان يسوء الظن ماذا يفقد؟ يفقد مشاعره بحب الآخرين له وحق التعايش. ليش أحب أتعايش مع الإنسان الثاني؟ لأني أحتاج الحب، إني أحبه. إحنا قلنا ثلاث أشياء، إني أحتاج إلى الإنسان الآخر فكريا، وإني أحبه وأختلف معه. اختلافي معه أكبر خطأ إنه ينقلني إلى دائرة ماذا؟ سوء الظن. لما أسوء الظن فيه رح يأتيني شعور إنه ما يحبني، ظلم. والإنسان ما ممكن تظلمين اللي تحبينه، صح؟ إن المحب لمن يحبه مطيعه. وبالتالي لما الإنسان يسوء الظن بالآخرين رح يحصد حب سلبي، يقول هذا ما يحبني. ممكن اللي تسئين الظن فيه تقولين والله يحبني؟ نادر. فبالتالي سوء الظن رح يؤدي بي إلى التعاسة، لأن رح استشعر أن هذا ظلمني ما يحبني. أول شيء الإنسان يقول لو يحبني الإنسان هذا ما ساء الظن أو ما قام بذلك. فبالتالي سوء الظن يؤدي بي إلى فقدان مشاعر حب الآخرين لي، يمكن ما يحبوني بس سوء ظني لهم جعلني أفقد مشاعر حبهم لي الذي أحتاج إليه. عرفت وين النقطة؟ يعني سميرة عندما أساءت الظن بلميا ماذا حدث؟ أساءت الظن بها ففقدت مشاعر حب لميا لها. قد تكون لميا تحبها لكن هي فقدت مشاعرها، ولما فقدت مشاعر الحب لها أدى بذلك إلى تعاستها.